الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، يعني القبوريين المتأخرين، وهذا ما تبين لنا في الدرس الماضي. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبني على هذا الذي بينه في كلامه القريب، وما بينه في الكلام القريب مبني على ما قبله أيضا. وفهم هذه المسألة التي طلنا فيها القول في الدرس الماضي مفيد لنا يا معشر طلاب العلم. هذا الموضوع لا ينكر على سبيل التفكر حينما نقول إن المشركين المتأخرين أغلبوا شركا من المتقدمين، نريد بهذا أن نتفكه ونتسلى بمثل هذا الكلام، وإنما أن نستفيد فائدتين: الأولى أن نعلم غلط من حام عن هؤلاء القبوريين وزعم أنه لكونهم يشهدون أن لا إله إلا الله أو يتلفظون بلا إله إلا الله ويصلون ويصومون أن هذا كاف للحكم عليهم بالإسلام، وإن بدر منهم ما بدر فهؤلاء قد أخطأوا خطأ عظيما. فما يقع من هؤلاء المتأخرين من جنس ما يقع من المتقدمين، بل هو أشنع منه كما تبين لنا. والفائدة الثانية أن نعلم أن المقام جد ليس بالهزل، إذن لا بد من التشمير عن ساعد الجد في الدعوة إلى التوحيد وبيان حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبيان ما يضاد ذلك. فكثير من أولئك الذين ربما تأخذهم العاطفة فيزعمون أن هؤلاء مسلمون ويصلون ويصومون ويتعبدون لله سبحانه بأنواع العبادات، أن هذا كاف للحكم عليهم بالإسلام، وبالتالي لا حاجة إلى هذه الهمة في دعوتهم إلى الإسلام الحق الصافي النقي عن أدران الشرك. لكن من أدرك أن القوم واقعون في حمعة الشرك فإنه سيمتلئ قلبه غيرة على حرمات الله وحسرة على هؤلاء. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، فلا لا يريدون أن هؤلاء يتعرضون لعذاب الله عز وجل وسخطه، بل لا يريدون هذا لأحد، ولذا يجدون ويجتهدون في الدعوة، في دعوة القريب ودعوة البعيد ودعوة الموافق ودعوة المخالف. هذا هو شأن وديدن وأهل السنة والجماعة، وهذا ما استفادوه من سنة وسيرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا علاوة على أن أهل السنة والتوحيد في قلوبهم تعظيم لله، ولذا فإنهم يعتقدون أن شأن الله عز وجل أعظم من أن يشرك به، ولذا فهم يجدون في الدعوة إلى توحيد الله، لأنهم لا يطيقون أن يروا شركا على وجه الأرض. حق الله أن يوحد ولا يشرك به وأن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. فمن تعظيمهم لله أنهم يسعون في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فهذا مما نستفيده مما تقرر سابقا من فداحة ما عليه المشركون المتأخرون. ثم أراد الشيخ رحمه الله، وقد استحضر في ذهنه ما قد يورد على الموحد إن أبان عن هذه الحقيقة، وهي أن ما يقع من المتأخرين مثل أو أعظم مما يقع من المتقدمين. استحضر أن القبوريين قد يوردون على هذا الموحد شبه، والحق أنها شبه من أكثر ما يذكر، فيقولون أنتم لم تنفكوا عن أن تجعلونا مثل المشركين الأولين حتى جعلتمونا أشد منهم، فأين ذهبت شهادتنا بأن لا إله إلا الله التي نقولها صباح مساء؟ وأين ذهبت صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا وذكرنا؟ أين ذهب كل هذا؟ ألم يكن له عندكم وزن البتة حتى تجعلون من جنس هؤلاء؟ إذن المؤلف رحمه الله لخبرته الكبيرة في الدعوة إلى التوحيد استحضر أن هذا الإيراد قد يورد في هذا المحل، وهو كما ذكرت لك من أكثر ما يذكر في كتبهم، فيذكرون هذه الشبهة فاستمع لها وأحسن تصورها ثم أحسن فهم الجواب عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ مضمون هذه الشبهة أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر وإن فعل ما فعل. مضمون هذه الشبهة أن من قال لا إله إلا الله وأتى بما بعدها من صلاة وصيام إلى آخره، يعني دخل في الإسلام، فإنه لا يكفر وإن فعل ما فعل، وإن صدرت منه الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات التي تحكمون عليها بما تحكمون، فإن هذا لا يخرج من دخل في الإسلام منه. وعليه فهذه النصوص التي جاءت في الشرك وأحوال المشركين وما إلى ذلك، هذه إنما نزلت في قوم كانوا فبانوا، نزلت في قوم كانوا فبانوا، إذن لا يصح تنزيل هذه النصوص على هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. هذا هو مضمون هذه الشبهة. وحقيقة الحال يا أيها الإخوة أن أعداء التوحيد هم بين اثنين: إما أن ينكر الواحد منهم أن تكون الأقوال والأفعال والاعتقادات التي تصدر منه وهي اعتقاداته عند النظر إلى الكتاب والسنة شركية، وأقواله شركية وأفعاله شركية. أقول إما أن تجد أحدهم يقول إن هذه الأشياء ليست شركا أصلا، وهذا ما مر بنا الرد عليه فيما مضى في ما سلف من هذا الكتاب. وإما أن يقول سلمنا، إما أن يقول قائلهم سلمنا أن هذه الأقوال والأفعال شرك، ولكن الواحد منا إن فعلها فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة ولا يكون كالمشركين الأولين، والسبب وجود المانع. وجود ماذا؟ المانع. ثمة مانع يمنع من إلحاق حكمنا بأولئك، ألا وهو كوننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن به ونؤمن بالقرآن والبعث إلى آخره. إذن هذا مانع يمنع من هذا التكفير. طيب هذه الأفعال التي تفعلونها ما حكمها؟ الأمر في ذلك سهل، منهم من يقول إنها معصية، ومنهم من يقول إنها شرك أو كفر أصغر، إلى آخر ما يذكرون. المهم أنها ليست شركا أكبر، ليست شركا أكبر، ولا يمكن أن يحكم بالردة والكفر الأكبر على من فعل هذه الأشياء لوجود ماذا؟ لوجود هذا المانع. وقد يقولوا بشبهتهم ويتناوله جواب أهل التوحيد أناس ليسوا منهم، ولكنهم يريدون أن يقفوا كما يقولون في المنتصف، يقولون نحن لسنا من هؤلاء ولا نفعل فعلهم ولا نوافقهم على ما هم عليه، ولكن لا نحكم بالكفر على هذه الأفعال. من قال لا إله إلا الله فإننا نسكت عنه وإن فعل ما فعل. هناك فئة من الناس موجودون ويتكلمون ويؤلفون، وهذا هو الطرح الذي يطرحون: نحن لسنا مع القبوريين ولا نوافقهم على ما يفعلون، ولكن لا نوافق على الحكم عليهم بما تقتضيه أفعالهم، لأنهم يقولون لا إله إلا الله فواجب الكف عمن قال لا إله إلا الله. إذن هذه الشبهة تطرح من هاتين الطائفتين. وقبل أن ندخل في الجواب المطول المحكم الذي هو من أحسن الأجوبة، بل هو من أحسن ما في هذه الرسالة كما نص المؤلف رحمه الله، كما سنقرأ هذا بعون الله. قبل أن ندخل في هذه الأجوبة التي ساقها الشيخ رحمه الله، أحب أن أقدم بمقدمات ممهدات تفيدنا في جواب هذه الشبهة، مقدمات أو أصول مفيدة في نقض هذه الشبهة وتفكيكها. أولا، الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وبناء على هذا نقول لهؤلاء القبوريين إن الجامعة بينكم وبين الأولين من المشركين موجود، والفارق معدوم، فصار الحكم واحدا، الجامع بينكم وبين المشركين الأولين ماذا؟ موجود، والفارق معدوم، فصار الحكم واحدا. وأما المانع أو الفرق الذي ذكرتموه وزعمتم أنه يفرق في الحكم بينكم وبين الأولين، نقول إنه فارق غير مؤثر. ليس كل فارق مدعى يمنع من إلحاق الحكم، بل لا بد أن يكون فارقا أو فرقا صحيحا ليكون مؤثرا. أما الفرق الذي ذكرتم فإنه فرق غير مؤثر، وسيتضح هذا بما سنذكره إن شاء الله تعالى في الأجوبة القوية المحكمة التي ستأتي. نقول ثانيا إن الدعوة التي ادعيتموها مقلوبة عليكم، الدعوة التي ادعيتموها مقلوبة عليكم. بيان ذلك أنكم تقولون، تضعون قاعدة كلية، كل من قال لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله فلا يصح ماذا؟ تكفيره. فنقول فما بالكم تكفرون أهل التوحيد الذين تسمونهم الوهابية؟ هذه كتبكم ومقالاتكم طافحة بتكفير الوهابية. هذا كلام صحيح ولا لا يا أخو؟ والله إنه لصحيح. وكتبهم مشحونة بتكفير أهل التوحيد الذين يسمونهم بماذا؟ بالوهابية. بل في الكتب نفسها يعني تجد مثلا زيني دحلان، أحمد زيني دحلان يقرر هذه الشبهة في كتاب الذي يقرر فيه أن الوهابية كفار، بل من أشد أنواع الكفار. عجيب. جوابنا عليكم في شبهاتكم هو جوابكم علينا في إرادنا. كل جواب تجيبون به نحن إيش؟ نقلبه عليكم. أليس الذين تزعمونهم وهابية يقولون لا إله إلا الله؟ الجواب بلى. يصلون؟ بلى. يصومون؟ يزكون؟ بلى. يحجون؟ وكم منعوهم من الحج في فترات من الزمن، منعوا من الحج واستحلوا دماءهم، بل سبوا نساءهم، وهذا ثابت في التاريخ أنه في بعض المواضع أعداء التوحيد تسلطوا على الموحدين فقتلوا رجالهم وأخذوا نساءهم سبايا مع الأسف الشديد. طيب، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، ينتسبون للإسلام، يؤمنون بالقرآن بالبعث إلى آخره، يقولون بنفس ما تقررونه في الشبه، إذن لماذا تكفرونه؟ إن قلتم لأنه قد صدر منهم ناقض، نقول انتقضت ماذا؟ القاعدة. صار ليس كل من يقول لا إله إلا الله مسلما ولو فعل ما فعل، وصارت عندنا الحجة عليكم، فإننا أنتم الآن أعطيتمونا الحجة لأننا نقول وأنتم ماذا؟ صدر منكم الناقض الذي حكمنا بموجبه. الجواب أو المقدمة الثالثة، لو كان الكفر لا يقع من أحد من هذه الأمة لا استلزم هذا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقترب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. والنساء هنا من هذه الأمة. وعند أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. إذن ثبوت الردة، الوقوع في الكفر، أمر سيقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم بين أمرين: إما أن تقولوا إن الكفر لا يقع البتة من أحد ينتسب إلى الإسلام، فتكون هذه الأحاديث ماذا؟ كاذبة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بخلاف الواقع، وهذا كفر من قائله ولا يقوله مسلم. أو تسلم بما دلت عليه الأحاديث وعليه، فتكون قاعدتكم منخرمة، قاعدة غير صحيحة. الأمر الرابع أن نقول: البحث ينبغي أن يكون في سبب الكفر لا في وجود الكفر. بناء على ما سبق نقول: البحث العقلي المنصف ينبغي أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى سبب الكفر، هل هو سبب صحيح أو غير صحيح. أما كون الكفر يقع ويوجد ويحصل، هذا لا ينبغي أن يكون ماذا؟ محلا للنقاش. فإن الدين لا معنى له إذا لم يكن ثمة تكفير لمن خالفه. انتبه لهذا، لا دين ليس فيه تكفير. لأن ما معنى أن تقول هذا دين وأنا أتدين به وأنا ألتزم به وأنا أعتقده؟ ما معنى ذلك؟ أن تعتقد أنه إيش؟ الحق، ليس كذلك؟ أن تعتقد أنه الحق. إذن ما حكم ما سواه؟ باطل، صح ولا لا؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه قضية لا يختلف فيها أحد من أهل الأديان. إذا اعتقدت أن هذا الدين حق، إذن ما عداه باطل، وإلا فما معنى أن تعتقد أنه دين حق إذا كان ما سواه أيضا حق؟ ليس دينا يلتزم. فمتى ما التزمت بالدين، إذن كل ما سواه ماذا؟ باطل. طيب، وما درجة البطلان هنا؟ ليس عندنا بحكم الإسلام إلا مرتبتان: إيمان وكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في درجة في الوسط، في مرتبة في الوسط بين المنزلتين. الجواب لا. إذن المؤمن هو الذي التزم بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل من أداه ماذا؟ يجب أن يكون كافرا، انتهت القضية. وهذا ليس محل نقاش ولا اجتهاد، هذا أصل من أصول الملة، أن كل من لم يكن ملتزما بدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند ربه فإنه يكون كافرا. إذن لا ينبغي أبدا أن يكون البحث في ماذا؟ جيبوا، في وجود الكفر، بل في سببه، أليس كذلك؟ وحينئذ تعالوا وهلموا لنبحث: هل الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى شرك أم لا؟ هل الذبح لغير الله عز وجل كفر أم لا؟ إلى آخره. ونحن قد أقمنا الحجة والبرهان على أن هذه الأفعال كفرية. نقشون في هذا، أما أن تقول والله لا، ما يصح وقوع الكفر أصلا، هذا خارج عن حدودي، خارج عن حدود الشرع والعقل أيضا، لما هو متفق عليه بين الأديان جميعا. كل صاحب دين فإنه يعتقد أنه على حق، وأن من هداه فإنه ضال هالك كافر. إذن أود أن أنبه هنا إلى أن مسألة يعني دائما يا إخوة لا ينبغي أن تكون تصرفات أهل السنة وطلبة العلم ردود أفعال. لما وجد أناس يغلون في التكفير، بالغ أناس في الطرف المقابل فصاروا ينهون عن التكفير، لا يصح التكفير، لا يجوز التكفير. انتبه، بعد فترة من هذا الطرح، بعد مدة من هذا الطرح ستكون العاقبة إيش؟ عاقبة وخيمة. هذا غلط. إذا كان هناك أناس أخطأوا في جانب فلا يجوز أن نخطئ في جانب آخر. الشريعة ليست ردود أفعال، الشريعة التزام بالكتاب والسنة، هذا هو الوسط. ليس الوسط أنك دائما تأخذ بالطرف المقابل للغالين، لا، لأنك ستكون واقعا في غلو مقابل. إذن الخطأ الذي ينبغي الديدنة عليه والتحذير منه هو التكفير بالباطل، أو ما يعبر عنه كثير من أهل العلم بالغلو في التكفير. هو هذا المقصود لما يقولون الغلو بالتكفير، يعني تكفير من لا يستحق التكفير. فالبحث لا ينبغي أن ينصب على التحذير من الآن نسمع يعني من بعض الفضلاء يقول محذر أو التحذير من التكفير، لا يجوز. سبحان الله، الله عز وجل قد كفر في كتابه، كم في كتاب الله لقد كفر. فالبحث لا ينبغي أن ينصب على التكفير، وإنما على التكفير بغير حق أو الغلو في التكفير. طيب، المقدمة الخامسة، من المتفق عليه بين علماء الإسلام أن الخصال التي يثبت بها أصل الإيمان لا بد من اجتماعها، وأما الخصال التي يثبت بها الكفر، ونعني طبعا الكفر الأكبر، وأما الخصال التي يثبت بها الكفر فلا يلزم اجتماعها. انتبه لهذه القاعدة، فإن القوم يلبسون. أعيد، الخصال التي يثبت بها أصل الإيمان التي يصبح بها الإنسان في من أهل الملة وفي الدائرة الإسلامية، نقول هذه خصال لا بد من قول ولا بد من اعتقاد ولا بد من فعل، هذه لا بد من اجتماعها. خصلة واحدة تكفي في الحكم بهذا الإيمان؟ أجيبوا يا جماعة، لا، خصلة واحدة لا تكفي في الحكم، بل لا بد من اجتماع الخصال التي يثبت بها أصل الإيمان، وهذا متفق عليه. طيب، في المقابل ماذا عن الكفر؟ هل لا بد من اجتماع كل المكفرات لثبوت الكفر؟ الجواب أن يكفي مكفر واحد. الشأن في هذه المسألة كالشأن في مسألة الوضوء، الوضوء فيه خصال ليثبت وصف الوضوء، حتى نقول فلان متوضئ، ثم تعيش خصال لا بد من اجتماعها، فمن انتقص منها واحدا ما غسل قدمه أو ما غسل يده نقول إنه متوضئ، لأنه قد جمع 90% من خصال الوضوء. جواب لا، بالتأكيد لا بد من اجتماعها. طيب، النواقض للطهارة كثيرة ولا لا؟ نواقض للطهارة كثيرة، لا بد من اجتماعها جميعا حتى نثبت الحكم بنقض الطهارة، فنقول فلان منتقد انتقضت طهارته، لا بد أن تجتمع النواقض؟ لا، يكفي ناقض واحد. كذلك الشأن في هذه المسألة. إذا من تلبيس القبوريين أنهم يدورون أو يحومون حول هذا المعنى، أنه حتى يثبت الكفر لا بد أن تجتمع، يكفر بالقرآن وبالبعث وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخر حتى نحكم عليه بالكفر، وهذا ليس صحيح. خصلة واحدة، مكفر واحد، ناقض واحد كاف للحكم بماذا؟ بالكفر، ولو أتى الإنسان بما أتى من خصال الإيمان، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في جواب الشيخ. إذن القوم يقولون قياسكم قياس مع الفارق، الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ويكذبون إلى آخره، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه دعوة يدعونها، وإلا فلا إله إلا الله ليست قولا مجردا. لو شهد هؤلاء بلا إله إلا الله حقا لما وقعوا فيما وقعوا فيه، صح ولا لا؟ لا إله إلا الله ليست قولا مجردا، وإنما قول يستتبع اعتقادا وعملا. لا إله إلا الله مقيدة بقيود ثقال لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، لا تنفع لا إله إلا الله قائلها إلا باجتماعها، وإلا فلو كان ذلك كافيا، مجرد أن تقول لا إله إلا الله سلمت وفزت، بمجرد هذا القول إذا لكان المنافقون مسلمين، صح ولا لا؟ ألم يكونوا يقولون لا إله إلا الله؟ أجيبوا يا جماعة، عبد الله بن أبي وجماعته أما كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ أنفعتهم لا إله إلا الله؟ لا. إذن لا إله إلا الله لتنفع قائلها لا بد من فعل وكف، لا بد من إيش؟ فعل وكف، فعل بالقلب والجوارح وكف. الفعل لا بد من صدق ويقين وإخلاص إلى آخره، ولا بد من كف، يعني أن يكف عما يناقض لا إله إلا الله، والقوم ما كف عما يناقض لا إله إلا الله. المقصود أنهم يدعون أنهم يشهدون لا إله إلا الله ويصدقون بالقرآن ونؤمن بالبعث، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ انظر إلى هذا الأسلوب عندهم، وهو استثارة العاطفة. هم ما أتوا ب كما يقولون حجة برهانية، إنما أتوا بماذا؟ باستثارة للعاطفة، وهذا لا يقدم أو يؤثر. نحن مسلمون، نحن نقول كذا، كيف تجعلوننا كمثل أولئك؟ يعني تعطف عليهم وتحزن، تقول خلاص أنتم مسلمون، هذا لا يقدم ولا يؤخر عند التحقيق. العبرة بالدليل والبرهان، إن كنتم مسلمين حقا فأهل السنة والله لا يتوقون ولا يتشوفون إلى تكفير الناس، الشيء الذي في قلوبهم ويتمنونه أن يكون كل أهل الأرض مسلمين مؤمنين موحدين، يتمنون هذا، ولذلك هم يسعون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لحرصهم على أن يكون الناس على خير وهدى ويسلم من عذاب الله عز وجل. طيب، نأتي الآن للجواب. والمؤلف رحمه الله أطال في هذه المسألة إطالة واضحة لأهميتها، وأتى بأجوبة في غاية الحسن والإقناع لمن تدبرها، ويمكن أن نجعلها في ثمان أجوبة ساقها المؤلف رحمه الله بما ستقرأه إن شاء الله. نعم، نبدأ بالجواب الأول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. مضمون هذه الشبهة خلاصتها القاعدة التي ذكرتموها منتقضة، هذه الكلية التي تقررون وهي أن كل من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر وإن فعل ما فعل، نقول هذه إيش؟ منتقضة. والقاعدة تنتقض وتصبح منقوضة ساقطة بتخلف صورة اجتمعت فيها شروط هذه القاعدة وانتفت موانعها ومع ذلك انتقضت، إذن ليست قاعدة. فكيف مع صور تخلفت عن هذه القاعدة؟ إذن هذه قاعدة ماذا؟ منقوضة غير صحيحة. بيان ذلك، يقول الشيخ رحمه الله: لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، يعني في ابتداء دخوله في الإسلام وليس بعد أن أسلم، في ابتداء دخوله قال أنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا في شيء واحد لا أصدقه، هذا ما أوجبه الله، الحج ما أوجبه الله، أنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا في الحج مثلا، فنقول هل هو مسلم؟ ما دخل في الإسلام ولا شم له رائحة. كذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، لو قال أنا مؤمن بكل القرآن إلا مثلا قصة إبراهيم في قول الله عز وجل أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن إلى آخره، قال أنا لا أؤمن بمعناها، هذا كلام غير داخل في العقل، هذا شيء ما حصل، كيف يعني طير تقطع ثم يجتمع، أنا لا أؤمن بهذا وأرى أن هذا كذب، وإلا كل القرآن من أوله إلى آخره إيش؟ صدق. نقول ما شم للإسلام رائحة، أو كذب اللفظ فقط، قال اللفظ فقط هو كاذب، أو شك، لو شك مجرد شك قال والله احتمال هذا الكلام حق واحتمال أن يكون باطلا، نقول إنه ماذا؟ ما شم للإسلام رائحة. لاحظ أن هذا نفترض أنه إيش؟ يقول ها لا إله إلا الله، والقاعدة عندكم أن من قال لا إله إلا الله إيش؟ لا يكفر، وهذا بيننا وبينكم فيه اتفاق أنه كافر، إذن قاعدتكم منتقضة. كمن أقر بالتوحيد رجل موحد لكن يقول الصلاة غير واجبة، بيننا وبينه اتفاق أنه كافر، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، كل ذلك يحكم فيه نحن وهم أنه إيش؟ كفر، ومن قال هذا فقد كفر. قال ولما لم ينقد، الانقياد هنا يريد به الالتزام، الالتزام يعني اعتقاد التكليف وليس مجرد عدم الفعل، بل اعتقاد إيش؟ عدم التكليف. يقول الحج هذا أصلا ما هو واجب عليه، واجب عليكم أما أنا لا يجب علي، نقول هذا لم ينقد. وباتفاق أهل العلم أن من لم ينقد أو لم يلتزم وجوب الحج فإنه يكون كافرا، بخلاف الذي يلتزم ولا يفعل، يقول أنا مشغول بالتجارة وأعلم أني عاص فيترك الحج وهو ماذا؟ وهو ملتزم بوجوبه ويعتقد تكليفه به، فجمهور أهل العلم وهو الصحيح أنه إيش؟ ها؟ لا يكفر. إذن فرق بين الالتزام والفعل. قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت، لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى ما أخرج سعيد بن منصور والطبري بنحوه عن عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله أنه لما نزل قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود فنحن مسلمون. اليهود قالوا إيش؟ فنحن مسلمون، إذن نحن من الناجين لسنا من الخاسرين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاصمهم أو أن يخصمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر بالحج فحجوا، فأبوا أن يحجوا، قالوا إن الله ما أوجب علينا الحج. فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر بهذا الحج وأنكر وجوبه فإنه يكون كافرا، وهذا الذي عليه كثير من السلف في هذه الآية أن قوله ومن كفر أي بالحج فلم يعتقد وجوبه، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن مقصود ومن كفر أن يعني الواو هنا استئنافية، ومن كفر بالله وملائكته إلى آخره فإن الله غني عن العالمين، ويدخل في هذا الكفر عدم الإيمان بالحج، يعني إما أن يجعل ومن كفر عموما والحج داخل إنكاره داخل في هذا، أو يجعله ماذا خاصا بموضوع الحج، وعلى القولين الاستدلال صحيح. إذن من أنكر وجوب الحج ولو صلى وصام وزكى وشهد أن لا إله إلا الله فإنه يكون إيش كافرا. إذن القاعدة منتقضة. قال ومن أقر بهذا كله مع الحج وجحد البعث كفر بالإجماع، بل لو شك مجرد شك فإنه يكون ماذا كافرا، لا بد من الإيمان ولا بد من الجزم. وإن تعجب عجب قوله أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين إيش كفروا بربهم، جعلهم الله عز وجل كفارا لعدم إيمانهم بالبعث، وهذا أمر مجمع عليه أن من آمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفر فقط بالبعث فإنه يكون كافرا. ثم قال كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، هذا الاستدلال ليس متعلقا بمسألة البعث، إنما هو لكل ما سبق أن من آمن ببعض وكفر ببعض أو لم يؤمن ببعض فإنه يكون ماذا كافرا. خصال الإيمان التي يثبت بها أصل الإيمان لا بد من اجتماعها، بعض تلك الخصال لا ينفع، من اقتصر على بعض الخصال فإنه إيش لا ينتفع شيئا، لأن الله يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله جعلهم كفارا بالرسل مطلقا، مع كونهم مؤمنين بماذا ببعض الرسل، لأنه قال ويقولون نؤمن ببعض، ومع ذلك مع حكمه وإخباره بأنهم مؤمنون ببعض الرسل إلا أنه حكم عليهم بأنهم إيش أجيبوا يا جماعة كفار بالرسل مطلقا، وأكد هذا لما قال في ختام الآية أولئك هم الكافرون حقا. إذن إيمان ببعض وعدم إيمان ببعض لا ينفع صاحبه شيئا، لا بد من ماذا؟ لا بد من اجتماع الخصال والشعب التي يثبت بها أصل الإيمان. إذن إلى هنا المؤلف ما دخل عليه في مسألة إنكار التوحيد، هذا ما سيأتي في الجواب الثاني، هو فقط يريد أن يدلل على أن القاعدة الكلية التي يقررون قاعدة إيش منتقضة. إذن كلامكم ساقط، كلامكم ساقط، وهذا كلام جيد أن تنقض القاعدة التي ينقضونها ابتداء، هذه قاعدة غير صحيحة، أنتم تؤصلون أشياء غير ثابتة، إذن كلامكم كلام باطل. قال وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. أقرب ما يمكن أن يقال في هذه الرسالة إنها الرسالة التي أرسلها الشيخ رحمه الله إلى رجل من أهل الأحساء اسمه أحمد بن عبد الكريم، لعله هو المقصود هنا بقوله بعض أهل الأحساء، ولعل هذه هي الرسالة، وهي في مؤلفات الشيخ في الجزء السابع في قسم الرسائل الشخصية من صحيفة 16200 إلى 24200، وهي رسالة نافعة جدا لطالب العلم في هذا المقام، حبذا لو رجعت يا طالب العلم إليها. طيب باختصار نأخذ الشبهة الثانية، الجواب الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب الصوم لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. هذا الجواب الثاني وخلاصته الاستدلال عليه بقياس الأولى، إذا كان جحد شيء من واجبات الإسلام وأركانه كفرا مع الإتيان بغيره، فكيف بجحد أول الإسلام وأساسه وزبدة الرسالة وأهم ما فيها؟ ألا يكون أولى بالكفر، أعني من ترك ذلك ولم يأتي به وأنكره؟ لا شك ماذا أنه أولى. التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله بالمطابقة، سبحان الله العظيم، من لم يأتي به مسلم، والذي لا يأتي بالحج لعدم التزامه به لا يكون مسلما. ما هذا الفقه العجيب؟ إذا كان من أنكر الحج كفر، فمن أنكر التوحيد كافر من باب أولى. التوحيد هو الأساس، والتوحيد هو الأهم، والتوحيد هو الأول. منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله وقولوا لا إله إلا الله من اليوم الأول، وهذه الأشياء الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه تأخرت، يعني ما وجب منها شيء إلا بعد أكثر من 10 سنوات، صح ولا لا؟ الصلاة في 10 من البعثة، الصيام والزكاة بعد ذلك في 2 من الهجرة، الحج في 9، طبعا في بعضها خلاف، لكن لا إشكال في كونها كلها بعد 10 سنوات من البعثة أو أكثر بالنسبة لبعضها. أما التوحيد ها من أول يوم، فكيف يكون هذا الأمر الذي عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا سهلا لا يبالى بحال من جحده وأنكره وأتى بما ينقضه؟ وأما الصلاة والصيام والحج والزكاة فإنكم تزعمون أن من أنكره وأنتم مصيبون في هذا، ونحن معكم، كل المسلمين معكم، أن من أنكر هذه كفر. لكن الحق الذي لا ريب فيه أن من أنكر التوحيد كافر من باب أولى، والشريعة كما علمنا تحكم بالاجتماع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. فهذا هو الجواب الثاني باختصار، قياس الأولى المتفق عليه بين العلماء يقتضي أن من أنكر التوحيد ك كالذي فعل أو كالذي يحصل من القبوريين أولى بأن يكون كافرا من الذي ينكر الواجبات الأخرى كالصلاة والصيام وغير ذلك. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.